السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحمد الله تعالى وتوفيقه ما زلنا مع تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الزمر. وصلنا إلى آية جليلة، قول الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فمن أظلم ممن كذب على الله، أي لا أحد أظلم من هذا الظالم المفتري الذي كذب على الله جل جلاله وافترى على الله الكذب. فربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته حرم الكذب عليه، وهذا أشنع أنواع الكذب. الكذب كله محرم، وأعظمها إثما الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كلمة جامعة للكذب على الله، يشمل اتخاذ الشريك لله تعالى والولد وصاحبه، وكذلك الإخبار عنه بما لا يليق بجلاله، أو ادعاء النبوة، أو القول في شرعه بما لم يقله، والإخبار بأنه قاله وشرعه. كل هذا من أعظم أنواع الافتراء على الله. يفتري على الله كذب، يقول بأن الله له ولد، كهؤلاء الملعونون النصارى واليهود لعنة الله عليهم إلى يوم الدين، وكذلك المشركون الذين قالوا بأن الله اتخذ ولدا، قالوا بأن الملائكة بنات الله. وكل من سلك سبيلهم وادعى لله ولد فهو ملعون إلى يوم القيامة، إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويحسن التوبة فيتداركه الله برحمته سبحانه جل جلاله. وكذلك من زعم أن لله صاحبة زوجة، كالنصارى لعنة الله عليهم إلى يوم الدين، يقولون بأن الله تعالى اتخذ زوجة، حاشا لله. أي نقص هذا النقص العظيم الذي يوصف به رب العزة جل جلاله؟ وربنا كامل في صفاته كلها سبحانه وبحمده، له الكمال المطلق جل جلاله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بلغت الغاية في الحسن والكمال. وهؤلاء الملعونون يقولون بأن الله تعالى اتخذ زوجة، فهذا من أعظم افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى. وكذلك من يقول بأن لله شريك، سواء شريك في الربوبية أو شريك في الإلهية، من يزعم أن لله ند خلق شيئا من الكون، أو أنه يدبر شيئا من أمر العباد، كهؤلاء السفهاء الذين لا عقول لهم، الذين يعتقدون أن للكون أقطاب سبعة يدبرون أمر العالم، هذا جهل وضلال وكفر بالرحمن. وكذلك من يزعم أن الدعاء وأن العبادة وأن النذر وأن الذبح يصرف لغير الله، هذا من أعظم الافتراء على الله عز وجل. وكذلك الإخبار بما لا يليق بالله، كأن يمثل صفات الله تعالى بصفات المخلوق، لا شك هذا من أعظم الافتراء على الله الكذب. أو ادعاء النبوة، كأن يقول بأنه نبي وهو لم يرسله الله سبحانه. وبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ادعى النبوة فهو من أكذب الكذبين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأنه لا نبي بعدي، وقبله قال ربنا تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين يعني ختم الله تعالى به النبوات والرسالات، لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة وتم السلام. ومن أعظم أنواع الافتراء على الله الكذب أن يقول في شرع الله تعالى ما لم يقله رب العالمين. كان يفتي عالم من العلماء، يفتي عن علم وعن بصيرة بما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله. نسأل الله أن يلطف بنا يا كريم، وأن يجنبنا الزلل، وأن لا يبتلينا أبدا بالدنيا، وأن يجعلنا يا رب اللهم يا حي يا قيوم يا أحد يا صمد يا الله، اجعلنا دائما أبدا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الدنيا، واجعل قلوبنا معلقة بك، اللهم اجعل قلوبنا معلقة بك يا رب. فالعبد إن لم يحفظ ربه زلت قدمه على أتفه الأسباب. إي والله، وربنا ضرب أخس الأمثال لمن تعلم العلم لغير الله، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، نعوذ بالله من الضلال يا رب العالمين. وكذلك من أعظم افتراء الكذب على الله هؤلاء اليهود الملعونون الذين قالوا بأن الله، قالوا بأن يد الله مغلولة والعياذ بالله. يقول عن أكرم الأكرمين الذي يجود على الدنيا كلها وعلى الخلق جميعا بفضله وآلاؤه وإحسانه ليل نهار على العباد، يقولون بأن الله يد الله، بأنه يد الله مغلولة. ربنا قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وكذلك هم هؤلاء الملعونون افتروا على الله كذبا وقالوا إن الله فقير، أعوذ بالله. هذا من أعظم الافتراء على الله الكذب. وهذه الآية العظيمة تدلل لك على عظم الكذب على الله جل جلاله. وكذلك المفسر الذي يفسر كلام الله، نسأل الله تعالى يرزقنا إياكم العلم النافع، إذا فسر كلام الله بهواه ولم يتبع الطرق والسبل الشرعية والقوانين المرضية التي وضعها أهل العلم وفسر كلام الله على هواه وعلى مزاجه، فلا شك أنه يدخل من أوسع الأبواب في الافتراء على الله الكذب، نسأل الله العافية. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكذلك أتبع الله تعالى بقوله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وكذلك قول النبي، قول الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يسود رب العالمين وجوههم أمام العالمين علامة وعنوان، لأنهم من أكثر الكافرين ومن أعظم الناس كذبا في الدنيا كلها. وربنا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأكثر الناس كذبا في الدين، في ممن ينسبون إلى هذه الأمة، أكثر الناس كذبا هم الروافض قاتلهم الله تعالى، لأن هذه الطائفة تستحل الكذب، تقول حلال والعياذ بالله. أكثر الطوائف كذبا على الله وعلى رسول الله في هذه الأمة ممن ينسبون لهذه الأمة هم الروافض. نسأل الله سبحانه جل جلاله يحفظ هذه الأمة بحفظه يا رب العالمين. ربنا تعالى يقول فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، كذب على الله وكذب بالصدق لما جاءه، كذب بالحق. والصدق هنا هو القرآن الكريم، صدق جاء من الله. وأيضا الصدق هو قول لا إله إلا الله والتوحيد. فمن أظلم ممن كذب بالقرآن الكريم، ومن أظلم ممن كذب بلا إله إلا الله، فلا أحد أظلم من هذا المفتري الذي يكذب كلام الله الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. ولذلك وجب عليك إذا علينا جميعا إذا سمعنا آية من كتاب الله، حكما من أحكام الشريعة، جاء عن طريق كلام ربنا تعالى أو سنة من سنة رسول الله، نقول سمعنا وأطعنا، نسأل الله أن يجعلنا كذلك يا رب العالمين. أما إذا علم العبد كلام الله وكلام رسوله ثم يرد هذا ويتمادى في ضلاله، فيخشى عليه أن يدخل في هذه الآية بأنه كذب بالصدق لما جاء. ربنا تعالى يقول أليس في جهنم مثوى للكافرين. أليس في جهنم مثوى مأوى لهم يأوون إليه يكفيهم عذاب جهنم، يعني كفاهم عذاب جهنم، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. والذي جاء بالصدق وصدق به، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أتباعه حملة الشريعة. والذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به أي هو نفسه صدق بهذا الصدق، لأنه جاء عليه الصلاة والسلام بشريعة عظيمة يصدق المرء فيها قوله وفعله، قوله يصدق فعله وفعله يصدق قوله، ورأس هؤلاء الكرام هو سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. جاء بالصدق، جاء بالحق من ربه، جاءنا بالبينات والهدى، وصدق بها عليه الصلاة والسلام. والإمام ابن الطبري رحمة الله عليه اختار قولا، ألا وهو أن في هذه الآية الكريمة قال بأن الذي جاء بالصدق وصدق به وكل من بلغ عن الله تعالى، كل من بلغ عن الله صدق بالصدق، جاء بالصدق، جاء بالصدق في الأقوال والأعمال والصدق في النيات، وصدق به هو، قال يدخل في ذلك رسول الله وكل مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فكل عبد يحمل هذه الشريعة المباركة ويحمل هم الدين ويصدق بالقرآن ويصدق بالسنة ويبلغ عن الله تعالى ويقم صادقا في قوله، صادقا في فعله، صادقا في قصد ونيته، فهذا لا شك أنه، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ممن جاء بالصدق وصدق به. وحتى يكون المرء صادقا في دين الله تعالى لا بد أن يكون يجمع بين أنواع الصدق الثلاثة: صدق في الأقوال، وصدق في الأعمال، وصدق في النيات والقصد. صدق في الأقوال يعني يستوي لسانه على قوله كاستواء السنبلة على ساقها، يعني يتكلم بالحق ويقول الخير ولا يتكلم إلا بما يرضي ربه عنه. وأما الصدق في الأفعال فكذلك أعماله تستوي وتستقيم هذه الأعمال على الأوامر والنواهي، على أمر الله يفعل، وإذا سمع نهي الله يجتنب، هذا صدق في الأعمال صادق. أمرني ربي بالصلاة جماعة صليت، أمرني ربي بأكل الحلال أكلت الحلال، نهاني ربي عن أكل الرشوة وقبولها، نهاني ربي عن أكل الربا، نهاني ربي عن الزنا والفواحش. استقامة الأفعال على الأمر والنهي. وأما استقامة النيات فهو يكون قصده بأعماله كلها في سره وعلانيته مرضاة الله تبارك وتعالى. فإذا فعل العبد ذلك كان من الصادقين الذين جاءوا بالصدق وصدق به، صدق به في قوله وعمله وعقيدته وقلبه ويدعو إلى هذا الصدق. وبعض أهل العلم قالوا الذي جاء بالصدق ورسول الله والذي صدق به أبو بكر، ولذلك سمي الصديق. ولا شك أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول من يدخل في هذه الآية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء المشركون إليه في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج وقد استنكفوا واستكبروا عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا بكر أما علمت ماذا يقول صاحبك؟ وهو لم يدري ماذا قال. قال ماذا قال؟ قال يزعم أنه أسري به إلى المسجد الحرام، عفوا أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورجع في ليلة، ونحن نذهب إليه في شهر ونرجع في شهر. قال إن كان قال ذلك فقد صدق. الله أكبر، هذا عظيم الإيمان وعظيم المحبة ويقين جازم. قالوا أتصدق في هذا؟ قال نعم أنا أصدق في أبعد من هذا، أصدق في خبر السماء، يعني أصدق في أن الوحي نزل عليه من عند الله، ألا أصدق في مثل هذه؟ فلقب بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهذا فارق عظيم بين العبد الموقن بصحة وصدق كل ما قاله رسول الله بين العبد السفيه المجنون الذي انتشر أمثاله في أهل زماننا لا يصدقون إلا بالماديات ويعرضون كلام الله وكلام رسوله على عقولهم، ما وافق العقل يقبلوه وما خالف العقل يردوه. نعوذ بالله من هذا الخذلان، وهذا خذلان عظيم. وبعض أستاذ العلماء قالوا الذي جاء بصدق رسول الله والذي صدق به علي، لأن أول من صدق به من الغلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. والصحيح العموم، والذي جاء بالصدق كل من تكلم بالصدق وتكلم الحق ودعا إلى التوحيد وكان يسير على اتباع رسول الله بحق وصدق فلا شك أنه جاء بالصدق وصدق به. وأول من يدخل في هذه الآية رسول الله، ثم أبو بكر لا شك، ثم كل من سلك هذا السبيل المبارك يكن من أهل هذه الآية. وهذا يدلك على بركة الصدق وعلى عظيم منزلة الصدق وعلى مكانة وعلو مكانة الصادقين. كفاهم فخرا قول ربهم جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الصدق، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والذي يصدق يجد بركات في حياته وفي معاملته، كفى قول النبي صلى الله عليه وسلم للبائع والمشتري البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والصادق يحبه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال إن الله يحب العبد التقي الخفي، عفوا الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن الله تعالى يحب، لما سئل الرسول قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب يعني نقي القلب، لا يحمل من هذا ولا عنده ضغينة لهذا ولا عنده حقد لفلان ولا حسد لخير أعطاه الله لعبد من عباد الله على خير أعطاه الله إياه، لا، مخموم القلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، صلى الله عليه وسلم يجعلنا ويكون منهم يا كريم. كل مخموم القلب صدوق اللسان، هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، نسأله تعالى يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. وهذا الصدق المبارك يجد العبد بركاته في حياة الدنيا وفي الآخرة، ويكن ممن أعد الله له أجورا عظيمة. الله تعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قالها لمن؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. فالصدق يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور وإلى النار، نسأل الله المعافاة والسلامة يا رب العالمين. لذلك يا الحبيب هذه الآية الجليلة قول ربنا تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. يعني هذا الذي صدق بالشريعة وصدق بالقرآن وصدق بالسنة وجاء به إلى عباد الله يدلهم عليه وهو نفسه صدق مع ذلك، فلا شك أن هذا هو من أتقى عباد الله الذين يحبهم رب العالمين. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، إن النبي إن الله تعالى يقول بعدها عن هؤلاء المتقين: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون، اللهم اجعلنا منهم، يعني لهم ما يشاءون من النعيم والثواب المقيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نعيم ليس مثل نعيم، نعيم باق دائم، صحة يا أخي تدوم، أنت تعاني الأمراض في هذه الحياة الدنيا، نسأل الله لي ولك العافية ولعموم المسلمين أجمعين. اعلم أن هؤلاء المتقون الذين جاءوا بالصدق وصدقوا أيضا وصدقوا كذلك به، هؤلاء لهم ما يشاءون عند ربهم، ما يشاءون، يعني هذا يا أخي يرغبك ترغيبا عظيما فيما عند الله ويزهدك زهدا شديدا في الدار الدنيا. والله يعني لماذا يكذب العبد؟ من أجل أن يحوز مالا من مال العباد، أو من أجل أن يربح شيئا من مال في بيعة يغش فيها؟ لماذا يكذب العبد؟ يكذب لكي يدلس على الناس ويخدعهم؟ لا يا أخي، اصدق مع الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والنيات، فإن الصدق خير وبركة. فربك يقول عن هؤلاء الصادقين وهؤلاء الذين اتسموا بالصدق وهم المتقون: لهم ما يشاءون عند ربهم، ما يشاءون من نعيم، من حور عين وقصور فارهات ومراكب مباركات وملذ وطاب من الطعام والشراب، وزيادة على ذلك صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، وصحبة الصالحين والأنبياء والكرام، وفوق ذلك كله رؤية رب العرش العظيم جل جلاله في جنة النعيم. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الإحسان يا إخواني يجعلك تترك كثيرا مما حرم الله عليك، بل يجعلك تترك كثيرا من المباحات، ليس المكروهات ولا المحرمات. المحسن لا يوجد أعظم تفسيرا من تفسير رسول الله للإحسان. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. اللهم أفض علينا وتفضل علينا واجعلنا كذلك يا رب العالمين. تعبد الله كأنك تراه، يعني تكن خاليا وحدك، وهم وجاءت لك المعصية أمامك ولا أحد يراك، وتقول: يا رب إني أخافك، اللهم احفظني وجنبني الزلل، وتتركها لله تعالى. هذه عزيزة يا أخي، هذه عزيزة. لذلك كان من عظيم إثم بعض الناس أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لا يراقبوا ربهم. نسأل الله النجاة يا رب. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا ولا تكشف سترك عنا. قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعرف رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله تعالى هباء منثورا. سبحان الله العظيم، هباء منثورا. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أما المحسن يراقب ربه، يعلم أن ربه مطلع عليه، سميع بأقواله، بصير بأحواله، لا يخفى عليه شيء من حاله، فيعبد ربه بغاية الحب وغاية الذل لله، يراقب ربه. هذا المحسن، هذا الذي ينال هذا الأجر العظيم. ذلك جزاء المحسنين، أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا كما قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: هذا مشهد الحب، يعبد ربه بغاية الحب. أما إذا قل إيمانه شيئا ما فيعبد ربه كأن الله يراه. هو المقام الأول والأعلى أن يعبد ربه وكأنه هو يرى ربه، كأنه يرى ربه. بالله عليك، لو تخيلت أنك ترى الله، كيف تكون صلاتك؟ ها؟ كيف تكون قراءتك القرآن؟ يعني لو تخيل الواحد منا، ولله المثل الأعلى، ولا يمكن للعقل أن يتخيل الله، كل ما يدور في بالك فالله بخلاف ذلك. لكن لو تخيلت أن رب العالمين أمامك وأنت تعبده وأنت تصلي، بالله عليك هل تسرح في الصلاة؟ ممكن؟ لا يمكن، يستحيل. يعني لو قيل لك فقط أن مثلا رئيسك، أن رئيسك أو أميرك، سمو الأمير مثلا أمامك وأنت تقوم بعملك، ألا تقوم به على أكمل وجه بحذافيره؟ بلى والله كل واحد منا سيفعل ذلك. ما بالك لو أنك تخيلت أن رب العرش العظيم ولله المثل الأعلى الذي ليس كمثل شيء أمامك وأنت تعبده وأنت تتصدق مثلا، تخيلت أن الله أمامك تشاهده سبحانه جل جلاله ولا يمكن لك أن ترى الله حتى تموت، لكن حتى تحقق مشهد الإحسان، هل يمكن لك أن تعطي صدقة ترائي فيها؟ هل يمكن هذا يا إخواني؟ لا يمكن أبدا، يستحيل، يستحيل أن يحدث هذا من إنسان. فلذلك هذا العبد المحسن يعبد ربه تعالى أعلى درجات الإحسان هو أن يعبد ربه سبحانه جل جلاله كأنه يرى الله ويشاهد الله، هذا مشهد الحب لله تعالى. إن لم يكن يراه فهو يراه، يعلم يقينا أن ربي يراني، وهذا مشهد الخوف منه سبحانه عز وجل. أولئك ذلك جزاء المحسنين، هذا الأجر العظيم، العطاء بما يشاء العبد ليس له حد ولا منتهى، هذا جزاء للمحسنين في الدنيا الذين أحسنوا فيما بينهم وبين مولاهم وأحسنوا فيما بينهم وبين عباد الله. والإحسان فيما بين العبد وإخوانه المسلمين هذا مطلب عظيم، ولذلك تجد أسوأ المعاملات تسمع بها بين الناس فيما بعض بينهم وبين بعض، وتجد أكل أموال الناس بالباطل، وتجد أقسام أيمان مغلظة كي يأخذ مال امرئ مسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، قضيبا من أراك، هذا ظلم في المعاملات، ليس بإحسان ولا عدل. فلذلك الإحسان يدفعك إلى ترك الحرام كله، وإلى ترك المكروهات كلها ما استطعت، وإلى ليلك تشغل ليلك ونهارك في طاعة ربك سبحانه جل جلاله، بل تبحث عن أحب الأعمال إليه وتقوم بها، لأنك محسن، لأنك محسن. ربنا تعالى يقول ليكفر الله عنه، زيادة على هذا، أين الرابحين الذين يريدون تجارة لن تبور؟ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ما شاء الله، جميع السيئات التي عملوها وإن وقعوا في أسوأ السوء، وسميت السيئة سيئة لأنها تسوء العبد، تسوءه، لو عرضت أمام الله ساءته أيما إساءة، لو علمها العباد لساءته. فلذلك سميت السيئة العمل السيء الذي يقوم به العبد رغم أنه يتلذذ به فيما حرم الله عليه، سيئة لأنها تسوء يوم القيامة، وتسوء كذلك لو علم به العباد. لكن من كرامة الله تعالى لهؤلاء المحسنين يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. لو تخيلنا أن إنسانا كان مشركا بالله، أو أن إنسانا عافانا الله المسلمين يقع في الزنا ليل نهار، يشرب الخمر ليل نهار، يعق الوالدين، قتل 100 نفس، آلاف النفوس، ثم تاب إلى الله وأناب بحق وصدق، الله ماذا قال؟ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. محى الله هذا القتل، محى الله هذا الزنا، محى الله الإشراك، إذا محى الله أسوأ الأعمال ألا يمحو ما دونها؟ كل الأعمال تمحى سيئة. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر، يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني العبد ينبغي عليه أن يتقرب إلى الله بأحب الأعمال إلى الله. وما هي أحب الأعمال إلى الله؟ رقم 1 الفرائض. قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، إما لو جاء لك عمل أو مشوار أو ذهاب إلى أمر ما في وقت صلاة فريضة وأنت تستطيع أنت بالخيار، لا تختار أبدا. ليس هناك اختيار بين أن تؤدي فرض الله وبين أن تذهب إلى أمر من أمور الدنيا أبدا. تقرب إلى الله بأحب الأعمال إليه هو الفرائض، والفرائض أمر عام يشمل الصلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول يا رسول الله أي الأعمال أحب لله؟ قال الصلاة على وقتها، يعني الصلاة في وقتها أو الصلاة في أول وقتها. وكذلك يشمل النفقة الواجب على العبد على أهله وأولاده. قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، صلى الله عليه وسلم. وكذلك القيام ببر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله. أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، بر الوالدين. ولذلك أيضا الجهاد في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث لما قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ومن أحب الأعمال إلى الله نفع المسلمين، يكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل ويجزيهم أجرهم بأحسن، هذا من أحسن ما يمكن لك أن تعمل، نفع عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تدفع عنه جوعا، سرور تدخل على مسلم. بعض الناس يتفنن في إدخال الغم والحزن على عباد الله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك أحسن من أجل الأعمال، بل من أحسن الأعمال التي يقوم بها العبد خاصة في زماننا هذا، تعلم العلم النافع والله، وبذل الأوقات من أجله، ليلك ونهارك تذاكر وتدرس وتتعلم ولا تضيع وقتا، فإننا أمة تقود الدنيا كلها لو رجعت إلى العلم النافع وترجمت هذا العلم في واقع حياتها. نعم، ليجزيهم، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني يا عبد الله ربك كريم جل جلاله يغفر السيئات ويقبل الحسنات ويوفيك أعظم الأجور بأجل أعمالك وأحسنها، ويمحو عنك عظيم سيئها وجميع السيئات بفضله تبارك وتعالى وببركة توبة العبد إلى الله. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله يا ربنا ملتبسا علينا فنضل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا رب أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انفعنا جميعا بالقرآن الكريم، واجعلنا ووالدينا وأولادنا وأهلينا وأبنائنا جميعا من حملة كتابك يا رب العالمين، ومن أهل القرآن العالمين به والعاملين به والداعين إليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.